الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن لها أكثر من شهرين تأتيها أكرمك الله الدورة الشهرية 8 أيام، والآن في رمضان في اليوم 8 بعدها اغتسلت وصلت، وفي اليوم 9 نزلت عليها كدرة مع مادة الطهر، فهل تحتسبه يوما وتصومه أم أنها تعتبره من الأيام التي تفطر فيها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد جعل الله عز وجل علامتين للطهر من الحيض، العلامة الأولى الجفوف الكامل، والعلامة الثانية رؤية القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء، فلا ينبغي للمرأة أن تتعجل باغتسالها من الحيض إلا بعد أن ترى إحدى العلامتين. والدورة الشهرية قد تزيد أياما وقد تنقص أياما، ولكن العبرة ليس بنقصها ولا بزيادتها، وإنما العبرة برؤية القصة البيضاء أو الجفوف الكامل. وبما أن المرأة استعجلت واغتسلت بعد اليوم 8 قبل رؤية شيء من هذه العلامات، ولم ترى العلامة التي هي القصة البيضاء إلا في اليوم 9، فيعتبر صيامها قبل اغتسالها 2 لاغيا فاسدا، لأن الظاهر أن دورتها قد زادت يوما، وأن اغتسالها كان قبل طهرها. فالذي أرى أن الأحوط لها أن تقضي هذا اليوم الذي رأت بعده الصفرة والكدرة مصحوبة بالقصة البيضاء، فإن دورتها في هذا الشهر قد زادت يوما، وعليها أن تغتسل بعد رؤية القصة البيضاء، وأن تقضي هذا اليوم الذي وافق يوما من أيام عادتها، والله أعلم.